بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول المصنف ولكن كره الله، وقول الله تعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني بذلك المنافقين الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوات، لأن الله تعالى كره انبعاثهم لأن عملهم غير خالص له، والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. يشير المصنف بقوله الله والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك إلى ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب يا أخوان، قال ولأنهم إذا خرجوا كانوا كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم، يعني المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وإذا كانوا غير مخلصين وكانوا مفسدين، فإن الله سبحانه وتعالى يكره الفساد ويكره الشرك، فكره الله بعاثهم فثبطهم، يعني جعل هممهم فاترة عن الخروج للجهاد. طيب، وقوله تعالى ولا أوضعوا خلالكم، قال ابن جرير يعني ولا أسرعوا بركائبهم السير بينكم، وأصله من إيضاع الخيل والركاب، وهو الإسراع بها في السير. انتهى من التفسير، المجلد 11 483. الشاهد يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني ما ينصرونكم ولا يشدون ظهوركم وأذركم ولا يقاتلون معكم، لأن ما عندهم إخلاص ولا عندهم إيمان يدفعهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن سيكون الحال منهم إيش؟ ما زادوكم إلا خبالا، يخبلونكم ويخذلونكم وماذا يثبطونكم عن الجهاد، وأيضا ولا أوضعوا خلالكم، يعني لا أسرعوا بركائبهم وخيولهم في أوساطكم من أجل تثبيطكم، يسرعون فيكم ويدخلون في صفوفكم من أجل التثبيط ومن أجل التخليل. ما قال إيش؟ ولا أوضعوا خلالكم، يعني إيش مقصودهم؟ يبغونكم الفتنة، هم لا يسرعون خلالكم بركائبهم من أجل النصر والإسراع إلى العدو المقاتل، ولكن من أجل إيش؟ يبغونكم الفتنة، يفتنونكم عن الجهاد ويثبطونكم. فلذلك كره الله بعاثهم فثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل يحتمل أن الله تعالى يحتمل أن الله قال ذلك كونا، يعني إيش؟ قيل اقعدوا مع القاعدين، أي الفاعل الآن فعل مغير الصيغة، أي وقال الله اقعدوا مع القاعدين، يحتمل أن الله قال لهم ذلك إيش؟ كونا، لأنه ما في دليل، ما قال لهم مباشرة، ما قال الله للمنافقين اقعدوا مع القاعدين لا تخرجوا هكذا ولا لا، ففسروا هذه الآية وقيل اقعدوا مع القاعدين أن الله قال ذلك كونا، ويحتمل أن بعضهم يقول لبعضهم، أي وقيل أي قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين، ففلان لم يخرج وفلان لم يخرج، يعني يقولون لمن؟ يقولون للمسلمين المنافقون اقعدوا مع القاعدين. مما طيب، وفلان لم يخرج ممن عذرهم الله عز وجل كالمريض والأعمى والأعرج، ويقولون إذا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتذرنا إليه واستغفر لنا وكفانا. قال ويمكن أن نجمع بين القولين، لأنه إذا قيل لهم ذلك وقعدوا فهم ما قعدوا إلا بقول الله عز وجل، يعني إيش هم يقولون وهذا ما حصل إلا وقد قدر الله عز وجل ذلك عليهم كونا. قال وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل يكره، أي صفة إيش؟ الكراهية، وهذا أيضا ثابت في الكتاب والسنة. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا قضى بمعنى إيش؟ فرض وحكم وأوجب، فرض قضى ربك أي قضى فرض وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه. إلى قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الأول إيش؟ كره الله انبعاثهم صفة فعلية، هكذا ولا لا؟ طيب طيب، وكما في الآية التي ذكرها المؤلف ولكن كره الله انبعاثهم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال فالكراهة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأن الله تعالى يكره، يكره إيش؟ يكره الفاعل ويكره إيش؟ الفعل، يكره الكفار ويكره المعاصي، هكذا يكره الكافر ويكره الكفر، يكره المشرك ويكره إيش؟ الشرك، ويكره الـ الـ الـ ماذا؟ ويكره البدعة ويكره المبتدع، فيكره الفعل والفاعل والفعل. وكراهة الله سبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل الذي هو الفعل، كما في قوله ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله الانبعاث إيش؟ فعل، فكره الله انبعاث. وكما في قوله كذا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، أي تلك الأفعال السابق ذكرها كانت مكروهة عند الله عز وجل، وتكون أيضا للعامل كما في جاء كما جاء في الحديث إن الله تعالى إذا أبغض عبدا، هنا إيش ذكر اللفظ، يقولون إن الكره بمعنى إيش الغضب والغضب بمعنى الكره، لكن أهل العلم يقولون لما غير الله عز وجل قال يغضب غضب الله عليهم وسخط الله عليهم وآسى هكذا طيب وكره، قالوا الغضب أشد الكره أو أشد الغضب أعلى مراتب الغضب، وإن كان إيش السخط غضب وماذا ولا والإيساف أيضا والكره، لكن الغضب من أعلاها مرتبة والعياذ بالله. نعم، قال إن الله تعالى إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله تعالى وقال الآية الخامسة قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هنا أثبت صفة إيش المقت، وهي من إيش من صفة إيش الكره، المقت الكره. طيب قال كبر بمعنى عظمة، وقوله مقتا تمييز محول عن الفاعل، والمقت أشد البغض، وفاعل كبر بعد أن حول الفاعل إلى تمييز أن وما دخلت عليه في قوله أن تقولوا ما لا تفعلون، تقديره إيش الله، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر أي قولكم، يعني إيش كبر مقتا عند الله قولكم ما لا تفعلون، فأن تقولوا هي الفاعل مؤولة بمصدر تقدر إيش قولكم، أن تقولوا أي قولكم كبر مقتا عنده، فتكون جملة الفعل والفاعل إيش المؤول بالمصدر المصدر خبر ليش لكبر، كبر عند الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. قال وهذه الآية تعليل للآية التي قبلها وبيان لعاقبتها، وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ليس مني من اللايلوكس ما من عندي أنا الشبكة. طيب أو سبب التحميل كل وقف التحميل. نعم، فإن هذا من أكبر الأمور أن يقول الإنسان ما لا يفعل، ووجه ذلك أن يقال إذا كنت تقول الشيء ولا تفعله فأنت بين أمرين، إما كاذب فيما تقول ولكن تخوف الناس فتقول لهم الشيء وليس بحقيقة، وإما أنك مستكبر عما تقول تأمر الناس به ولا تفعله وتنهى الناس عنه وتفعله. وفي الآية من الصفات صفة المقت وأنه إيش يتفاوت، المقت أشد إيش الغضب والغضب أيضا وإيش والسخط. نعم لا حتى أنه اللفظ اختلاف اللفظ يدل على إيش اختلاف شدة المعنى في ما بين لفظ وآخر، وإن كان كله بمعنى إيش الغضب، لكن يقول المقت أشد الغضب والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. ومن الناحية المسلكية التي نستفيدها مما تقدم ومن الآية التحذير من أن يقول الإنسان ما لا يفعل، يعني إذا كان أن الإنسان يقول شيئا لا يفعله، يعني إذا كان إيش يقول شيئا هو يجب عليه أن يفعله ولا يفعله، هنا يقع في المقت، عرف الآن؟ أو يدعي شيء أنه فعله، مثلا يدعي أنه زنى، أو يدعي أنه كذا، أو يدعي أنه يقول شيء ما يفعله. طيب، فهنا إذا الإنسان علم أن عاقبته أن يقع في مقت الله عز وجل، فالفائدة المسلكية أنه يحذر من أن يقول ما لا يفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: آيات صفات المجيء والإتيان. مسألة أن الإنسان يدعو إلى الله وهو لا يعمل ذلك الشيء، هذه هي ربما يدخل، يقول لك يدعو إلى الله عز وجل، هو داخل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هنا لو استدللنا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، معناته أنك لا تدعو إلى الله عز وجل وأنت تخالف ما تقول، هذا ليس بصحيح. السلف فسروا الآية بخلاف هذه الآية، فهذه الآية لها معنى آخر: لا تقول شيء تعد وتخلف، لا تقول كذا سأفعل وما تفعل، لا، لما تقول ما لا تفعلون، بدليل أنها جاءت في باب الجهاد وفي سياق الجهاد، عرف الآن. أما قول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هي نزلت في اليهود ونحن يحذرنا الله أن نفعل كفعلهم. طيب، فالتحذير حاصل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يلقى الرجل في النار يوم القيامة حتى تندلق أقتابه، العياذ بالله، مصارينه وأمعاؤه، ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى في النار، فيقول الناس الذي في النار: يا فلان ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر ولا آتيه، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا أهل العلم ماذا يفسرون الآية؟ يقولون: لا يجوز، يعني هل إذا كان الإنسان يأمر بالمعروف ولا يأتيه يترك، أو ينهى عن المنكر ويأتيه، هل يترك الأمر؟ يقول: لا، حتى لا نقع في قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي النار هم خالدون. فهنا يقولون: الآن كونك تأمر بالمعروف ولا تأتيه معصية، أو تنهى عن المنكر وتأتيه معصية، فأنت إذا من أجل هذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعنا في معصية أخرى تتسبب في اللعن. إذن قالوا: يجب على المسلمين أن يتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر حتى لو كانوا يفعلونه، حتى لا يقعوا في الآية الثانية، ومن أجل أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يكون سبب لهدايتهم وينزجر الإنسان. ولذلك يقولون: لو اجتمع مسلمان على طاولة خمر يشربان الخمر، يجب عليهم وهم يشربون الخمر: اتق الله يا فلان، نحن أسرفنا، علينا أن نتوب، حتى لا يقعوا في اللعن، لأن شرب الخمر كبيرة معصية، لكن السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتناهون، يقعون فيما وقع فيه بني إسرائيل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهنا لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كنت تقع في المعصية والعياذ بالله، فتقع في معصية وتقع في تنزجر، يعني ماذا، وتحت الوعيد، ولا تقع تحت اللعن وتكون متشبها باليهود، عرف الآن. وقد أعجبني مقال يشبه لهذا، واقعي، نقلها أحد بعضهم في قصص كذا معاصرة، أن رجلا من المسلمين من بلاد العرب ذهب إلى الهند للفساد وفاسق، واجتمع ووجد هنديا مسلما فاسق مثله، لا يصلون ولا، فاجتمع على طاولة الخمر، والمسلم هذا اللي العربي علماني أو ملحد، والمسلم الهندي مع ما فيه من المعاصي ليس ملحدا، إنما واقع في الكبائر، فهم يشربون الخمر، فلما أخذتهم الخمر بقي المسلم العربي هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم: تركنا فقراء، ايش فعل لنا محمد هذا، ايش كذا، فخرج ما عنده من الخزعبلات والإلحاد بسبب الخمر. فالهندي السكران غضب وأخذ زجاجة الخمر وقال وخرعها في رأسه، كسرها حتى سال دمه، قال: قد وقعنا في المعاصي وتركنا العبادات وارتكبنا المنكرات وارتكبنا الجرائم، ما بقي معنا إلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن أيضا تنزع محبة النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبنا، يعني ما بقي معنا، مع أن هذا يعني ما زال فيه خير، نحن لا نقر على ما نقول أنه على الصراط المستقيم، لكن أحسن من ذاك الملحد، يعني بقي عنده شيء من الخير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول إيش؟ أخرجوا من كان في قلبه مقدار حبة خردل من إيمان. طيب، فهذا الرجل هذا الكلام صادر عن قلة من الإيمان، أفضل من ذاك الملحد، فهو يقول قد ارتكبنا الكبائر والمعاصي وشربنا الخمر، ما بقي معنا شيء إلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أيضا أن نترك محبة النبي. فضرب ذاك العربي على رأسه حتى سال دمه ويستحق. قال رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. نعم، فهذه قال الشارح رحمه الله تعالى، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإثبات صفة المجيء والإتيان آيات أربع. الآية الأولى قوله هل ينظرون، هنا هل استفهام بمعنى النفي، يعني ما ينظرون، وكلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يكون إيش؟ للنفي. هذه قاعدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي، أي ما أنت إلا أصبع دميتي. فائدة، قال: ومعنى ينظرون هنا ينتظرون، لأنها لم تتعدى بإلى، فلو تعدت بإلى لكان معناها النظر بالعين غالبا. طيب، إذا أضيف النظر إلى لفظ إلى أفاد إيش؟ النظر بالعين، وإذا تعدى بنفسه أفاد إيش؟ الانتظار. قال: أما إذا تعدت بنفسها فهي بمعنى ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وذلك يوم القيامة. وقوله يأتيهم الله في ظلل، وفي هنا بمعنى مع، لأن حروف الجر تتناوب، حروف الجر ما لها؟ تتناوب، فهي للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلل محيطة بالله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى واسع عليم، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن في ليست للظرفية، وإنما هي بمعنى مع، ومع للمصاحبة، أي هل ينظرون لأن يأتيهم الله مع الملائكة في إيش؟ أتم الله في ظلل، أي مع ظلل من الغمام والملائكة أيضا وقضي الأمر. طيب، فقوله في ظلل أي مع الظلل، فإن الله عند نزوله جل وعلا للفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض، ظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض، كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل. نعم، وظللنا عليهم الغمامة، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا، بخلاف الأسود والأحمر فإنه تحصل به الظلمة وهو أجمل منظرا. إذن السحاب الأبيض يبقى معاه نور، أما الأسود ولا والأحمر يأتي بالسماء تكون قاتمة، إلا أن الجو إيش؟ جميل، كأنك تنتظر مطرا. طيب، وقوله والملائكة، قوله والملائكة، طيب، فإن تحصل بالظلمة هو أجمل منظرا. وقوله والملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة. وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة، يعني كلمة الملائكة من أين اشتقت، تقدم في أوائل الكتاب. ومن هم الملائكة؟ والملائكة تأتي يوم القيامة لأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة، يحيطون بالناس يوم القيامة. وهذا تحذير من هذا اليوم الذي يأتي على هذا الوجه، فهو مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة يحذر الله به هؤلاء المكذبين. طيب قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذه الآية فيها رد على الزمخشري الذي هو إمام هو معتزلي، وكما قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى في أحد دروسه قال الزمخشري يأتي بالشبهات حق المعتزلة يريدها على أهل السنة كأنه يريد أن يرد عليهم ويجعل الإيش الرد عليها نسيئة. فهمتم المعنى؟ قال الشيخ رحمه الله شيخنا رحمه الله تعالى يقول المعتزلي يأتي بشبهات المعتزلة في كتابه الكشاف في التفسير نقدا ويجعل الرد عليها نسيئة، يعرضها وكأنه إيش يقول وقالت المعتزلة كذا وكذا وكذا كأنه يريد يرد عليهم ثم لا يرد عليهم، قال ويجعل الرد عليها نسيئة في الزمن القادم ما يرد عليها يعني، وهو أراد إيرادها هو، لكن يقول قالت المعتزلة ويقولون كذا وكأنه يريد أن يرد على أرادها من أجل الرد عليها، لكن قال الشيخ رحمه الله تعالى قال يجعل الرد عليها نسيئة يعني مؤجل، الشبهات يأتيها نقدا والرد عليها يجعلها مؤجل إن شاء الله يسددها في زمن آخر، وهو ما أراد إلا إيجاد الشبهات فقط. طيب هذه الآية فيها رد على الزمخشري الذي أول مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بمجيء العذاب في الغمام، لأن قال لأن الغمام مظنة الرحمة، فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول، لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم أي على الناس. ينظر الكشاف للزمخشري المجلد الأول صفحة 253. فهمتم الشبهة يا أخوان؟ هو يقول إن ويوم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في الغمام، يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم العذاب في الغمام، ويجعل الفاعل إيش محذوف، هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله في الغمام. قال وأضاف الغمام، جعل العذاب يأتي من الغمام لأنه الغمام مظنة الرحمة، الغمام دائما ينزل بإيش بالرحمة، فمن أجل أنه إذا جاءهم العذاب من الغمام كان أشد عليهم لأنه جاءهم من حيث لا يحتسبون، جاءهم العذاب من حيث يحتسبون أن تأتيهم الرحمة فكان أشد لغمهم، وهذا تأويل اعتزال لأنه قدرها هنا فعلا محذوفا أو فعلا. ويوم يأتيهم عذاب هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب ربك، قالوا هنا إيش هل ينظرون إلا أن يأتي ربك، قال هنا الفعل إيش محذوف، وهذه عقيدة المعتزلة أنه ليس على ظاهره هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم، بل قال إيش هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله، وهذا تأويل. وكذلك قال الفخر الرازي في تفسيره يأتي أمر الله. هذه الآية قلنا رد عليهم لماذا؟ لأنهم إذا قلنا قدرتم الفاعل محذوف شيئا محذوفا وهو هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله، نقول قد غاير الله عز وجل. وأيضا بعضهم يقول الأشاعرة قال إيش هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما قال الزمخ الرازي وهو إمام يعني أشعري والمنظر للأشعرية، إلا أنه متجهم ومتمعزل. طيب هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، وبعضهم من الأشاعرة قال هل يأتيهم إلا إيش ملك من الملائكة، لكن نقول قد غاير في الآية الأولى وهذه قال إيش هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، عرف الآن، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فأين الآن التقدير وقد غاير بين الآيات وبين الملائكة وبين إيش مجيء الله عز وجل، فدل على أن مجيء الله عز وجل حقيقي وإلا لم يغير، فما في داعي للتقدير. إن استطعتم أن تقدروا ها هنا تمام، ما تستطيعون تقدرون في الآية الثانية، على أن الآية الأولى أيضا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هنا قدروا العذاب وقدروا الأمر، وأما الملائكة على قول بعض الأشاعرة يقول إيش أو هو مجيء الملائكة فقد غاير قالش والملائكة، عطف على مجيء الملائكة على مجيء الله سبحانه وتعالى وإتيانه، وهنا أنا أقول أحيانا مجيء وإتيان هما بمعنى واحد، الاتيان والمجيء بمعنى واحد. وكما بعض أهل السنة كالإمام الدارمي في النقض يذكر المجيء بلفظ الحركة والانتقال، لأنه يقول من صفات الحياة الحي أنه يتحرك، فيجعل الحركة بمعنى الاتيان والمجيء. طيب، والذي لا يتحرك عنده يقول ميت، مع أنه هذا لفظ ما جاء به لا كتاب ولا سنة، لكن معناه صحيح، إذ أن الاتيان والمجيء هو نفسه إيش؟ لا تأتي وتجيء إلا وأنت تتحرك، هكذا ولا لا؟ تتحرك من مكان، والانتقال أيضا. طيب، وين وصلنا يا أخوان؟ قال رحمه الله تعالى الآية الثانية قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قلنا هذا في رد على من؟ على المعتزلة والأشاعرة والزمخشري والرازي، أبو عبد الله الرازي الذي قد كفره شيخ الإسلام تيمية في بعض المواضع في بيان تلبيس الجهمية، لأنه عنده كفريات وإلحاديات، إلا أنه نقل أنه قد تاب في آخر حياته. بعدين. طيب، قال: نقول في هل ينظرون ما قلناه في الآية السابقة، أي ما ينتظرون، ما ينتظرون، ما ينتظر هؤلاء إلا واحدة من هذه الأحوال، إما إيش؟ قال: أولا إلا أن تأتيهم الملائكة، أي لقبض أرواحهم. قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، نسأل الله العافية. ثانيا: أو ينتظرون أو يأتي ربك، ينتظرون اتيان الله عز وجل يوم القيامة للقضاء بينهم. ثالثا: أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه طلوع الشمس من مغربها. طيب، فقد فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإنما ذكر الله هذه الأحوال الثلاث لأن الملائكة إذا نزلت لقبض أرواحهم لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى: إذن إيش؟ هل ينظرون، ما يستجيبون لأمر الله ولا يستجيبون لنبيه، لكنهم ينتظرون إيش؟ واحد من ثلاث: إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم على الكفر، فإذا نزلت الملائكة وعاينها المشركون لا تنفعهم التوبة. طيب، الثاني قال إيش؟ نعم، قال: لا تقبل منهم التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني إذا بلغت الحلقوم، كما جاء في الحديث مفسر الآية إن بعضكم يفعل ويفعل حتى إذا بلغت الحلقوم قال: عندي لفلان كذا وفلان له كذا وقد كان كذا، هذا لا ينفعه. لماذا؟ لأنه يعني ثلاثة، يعني ما تقبل منه التوبة لأنه قد عاين. أما إذا كان في حال مرضه، ولذلك أشكل ها هنا، رأيت يا أخوان تنبهت بهذه الآية وأنا أقلب في موقع للرد على الإخوان المسلمين، كنا قد سئلنا قبل عن صدام حسين كما تذكرون، وتكلمت بأنه تلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، ورأيت أن هؤلاء أتوا به وردوا على القرضاوي، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. القرضاوي ضليل وربما قد وصل إلى درجة الكفر بالألفاظ التي قالها، فدفاعه عن صدام حسين ها شيء آخر. فأنا لما تكلمت ليس اقتداء بصدام بهذا، لكن لما سمعنا من كلمة وربطناها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي في حديث كعب بن مالك لما سأل عن مالك بن الدخيشم، فقالوا: ذلك رجل منافق لا يحب الله ورسوله. قال: أما إنه يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار. عرف الآن؟ قالوا: الله أعلم يا رسول الله، أما نحن فنرى وجهه إلى المنافقين. قال: إنه يقول لا إله إلا الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين في أبواب الشفاعات. الشاهد أن الأخوة هؤلاء أتوا به يتلفظ لا إله إلا الله، ثم أتوا بالأدلة أنها لا تقبل منه، حتى إذا جاء أحد استدلوا بهذه الآية. وحتى إذا جاء أحد الموت قال إني تبت الآن، وهذه وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هنا فرق يا إخوان، جاء الحديث مفسر الآية أنها إذا بلغت الروح الحلقوم، أما وهو ما زال في حبل الميت ما قد قتل عرف الآن وهو يتشهد هنا مقبولة عرف الآن. واستدلوا أنه فعل في شعبه، نحن ذكرنا فعل في شعبه هذا سيحاسب عليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، لو جاءنا شخص قال إن صدام قال متعوذا، إيش متعوذ بين يدي رافضة ما سيرحمونه وأمريكان هو مقتول، فهو قال لا إله إلا الله لما الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه كان متعوذا، يعني إيش حتى لا أقتله. قال هل لا شققت عن قلبه؟ فنحن نقول صدام تلفظ بلا إله إلا الله قبل أن يشنقوه، ما زال الحبل يعني ما قد الروح بلغت الحلقوم وما قد عاين الموت، ما زالت تحت يعني ما زالت الروح في كامل جسده، فهو قال لا إله إلا الله ولم يقلها متعوذا، إنما لأنه يعلم أنه ما سيتركونه. فهنا فرق، وما شققنا قلبه حسابه على الله عز وجل، أخذنا بالظاهر وحسابه على الله، وبقي عليه دماء الأكراد دماء شعبه، بقي جرائم كبيرة ما نتكلم فيها وليست إلينا إلى رب العالمين. نحن في مسألة لا إله إلا الله، فلا يصح استدلال الأخوة الذين استدلوا عليه بهذه الآية، لأن هذه الآية تنزل على من إيش عاين الملائكة وبلغت الروح الحلقوم. أما إذا كان ما زال مقدم للقتل أو مقدم ما زال في صحة، لأنه ربما يعفى عنه في اللحظات الأخيرة وما يموت، لكن من وصلت الملك أصبح ينزع منه الروح حتى لو عفى عنه ملك الموت ما سيتركه عرف الآن، حتى لو عفوا عنه دنيويا قالوا عفونا عنه، وملك الموت أصبح في رقبته ينزع الروح ما ينفعه ذلك. فهنا الصحيح أن الآية ما تنطبق على من قدم للقتل وما قد قتل، ما زال في حبل المشنقة ويركبونه ثم وهو يقول لا إله إلا الله، هذا ليست الآية داخلة فيه. نعم، نستطيع أن نضيف إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، أيوة يا عم وهو في الموت على الفراش، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك، فنقول إيش لا إفراط ولا تفريط. هم هؤلاء الأخوة أصابوا في كلام انتقاداتهم عن الإخوان المسلمين على القرضاوي على كذا، لكن أما النصوص يجب علينا أن نقف عندها ولا نتجاوز، فما نطبق هذه الآية على هذا صدام من أجل ننكر على القرضاوي، لا كل شيء في طريق القرضاوي مجرم ومنحرف وعنده كلام إلحادي، ومن العلماء من قد كفره عرف الآن، لكن كونه دافع في هذا الجانب هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب، كما إبليس علم الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي فصدق في هذه المسألة. نعم، قال وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس من مغربها فإن التوبة لا تقبل، وحينئذ لا يستطيعون خلاصا مما هم عليه. نعم، وذكر الحالة الثالثة بين الحالين لأنه وقت الجزاء وثمرة العمل، فلا يستطيعون التخلص في تلك الحال مما عملوه. والغرض من هذه الآية والتي قبلها تحذير هؤلاء المكذبين من أن يفوتهم الأوان ثم لا يستطيعون الخلاص من أعمالهم. قال والآية الثالثة قوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. الشاهد من الآية إيش؟ الأولى الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، والثانية أيضا إيش؟ إلا أن يأتيهم الله أيضا الإتيان، وهنا آية إيش؟ صفة المجيء، وهما لفظان مترادفة ماذا؟ متباينان لكن معناهما واحد وهو المجيء. فقوله كلا هنا للتنبيه مثل ألا، كلا هي كلمة إيش؟ ردع وزجر، كلا لما يقضي ما أمر، أي ليس الأمر كما يقول، وهنا كلا أي ليس الأمر كما يزعمون أو كما يتوقعون. إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، كلا هنا للتنبيه مثلا مثل ألا. وقوله إذا دكت الأرض دكا دكا هذا يوم القيامة، وأكد هذا الدك لعظمته لأنها تدك الجبال والشعاب وكل شيء يدك حتى تكون الأرض كالأديم الجلد يعني، والأديم هو الجلد. قال الله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويحتمل أن يكون تكرار الدك تأسيسا لا تأكيدا، ويكون المعنى دكا بعد دك. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. هنا أيضا الآية فيها رد على المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون إيش، وجاء أمر ربك أو وجاء عذاب ربك. طيب والملائكة أيضا. طيب وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله للقضاء بين عباده. وقوله والملك الهنا للعموم، يعني وكل ملك، يعني الملائكة ينزلون في الأرض. وصفا صفا أي صفا من وراء صف كما جاء في الأثر الظاهر. والملائكة صفا صفا، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. والملائكة إذن هي إيش حال كونهم مصطفين، حال كونهم إيش، لأن الملائكة معرفة. قال تنزل الملائكة السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة السماء الثانية، ومن ورائهم ملائكة السماء الثالثة. قال الذهبي إسناده قوي، قال الذهبي إسناده قوي. لا إن شاء الله غدا نبحثه وننظر فيه بإذن الله. Thank you.